قد فرض لكل نفس كتاب الوصية، وله أن يزين رأسه بالاسم الأعظم، ويعترف فيه بوحدانية الله في مظهر ظهوره، ويذكر فيه ما أراد من المعروف، ليشهد له في عوالم الأمر والخلق، ويكون له كنزا عند ربه الحافظ الأمين.